موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوتي شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولازلنا مع باب قضاء الحاجة كتاب الطهارة، وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنها يعني السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي قبله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. طيب، الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط، الغائط زي ما قلنا أكثر من مرة كأصله في اللغة إيه المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض، ثم صار يطلق على الخارج من الإنسان أو خبالك أنت إزاي في قضاء الحاجة، لكن أصله لغة هو المكان المنخفض المستقر من الأرض. طبعا قال فليستتر، وهذا الحديث يؤكد ما ذكرناه قبل ذلك بوجوب الاستتار إذا كان في الفضاء عند قضاء الحاجة، فمن كان في الفضاء لزمه أن يتوارى عن أعين الناس، أن يبعد حتى يذهب بعيدا حتى يتوارى عن عن أعين الناس، يبعد حتى يتوارى عن أعين الناس. وإن كان في البنيان لزمه أن يغلق أو يجعل بينه وبين الناس حائلا كالباب أو غير ذلك، يغلقه أو نحوه ليستتر في قضاء حاجته. وهذا تكلمنا عنه تفصيلا في الأحاديث أو في ضوء الفوائد التي ذكرناها من الأحاديث السابقة. طيب، وعنها يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. طيب، غفرانك ده مذكورة بالنصب زي الشكران، غفران مصدر كشكران وشفران، ماشي. طيب، وهذا المصدر منصوب هنا ماشي لمفعول لفعل محذوف، ومفعول لأنه مفعول لفعل محذوف، أي أطلب غفرانك، أي أطلب أو اغفر غفرانك، أو اغفر غفرانك. طيب، إيه الفائدة المستفادة من الحديث وإيه المناسبة؟ انتبه معي. بعض أهل العلم فصل، أولا ده ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من أذكاره أن هناك أذكار مرتبطة بمناسبات موظفة بأوقات معينة أو بمناسبات معينة، كأذكار الخروج من البيت، كأذكار الدخول، خروج من المسجد، دخول الخلاء، الخروج من هكذا يعني، واضح. فمن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب أنه عند الخروج من أو عند قضاء الحاجة يقول العبد غفرانك. طب إيه المناسبة أو إيه وجه هذا الكلام؟ بعض أهل العلم قال إنه هنا يستغفر ربه لأنه كان حال قضاء حاجته منقطعا عن ذكر الله عز وجل، فكأنه يستغفر الله عز وجل لانقطاعه عن ذكره هذا. طيب، والبعض قال لا، وجهة هذا القول أو هذا الكلام يستغفر فيه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا الاستغفار لا لانقطاع عن الذكر، لأنه انقطع عن الذكر في هذه الحال استجابة لله عز وجل، وإن الله قال لا ينبغي أن يذكر العبد فيها ربه بلسانه، يعني بلسانه، واضح. فقالوا هو هنا ممتثل، فكيف يستغفر عن شيء هو فيه ممتثل لأمر الله ولم يعص الله، بل بالعكس أطاع ربه لامتناع إيه؟ هذا. فكيف يستغفر؟ ثم ليه يا جماعة؟ قالوا إنما الحال هنا أنه لما تخلص من الأذى الحسي، البول والخبلك والغال الذي لو بقي في الإنسان الأهلكة، طب هو معلوم لما تخلص منه سأل ربه المغفرة ليتخلص من الأذى المعنوي وهو الذنب. انتبه معي، ليمن عليه كما من الله عليه، وهي نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من إيه؟ منع منها، من حبس به البول أو الغائط يعلمون حاله، وهم في ذلك قصص اذكرونه. لو تملك مال الأرض ومناصب الأرض كلها ومنع منك البول وقيل لك لن تتخلص منه إلا بتركك لكل ما تملك لفعلت على الفور، وهذا يبين لك حقارة ويبين لك عظم نعم الله عليك التي ينبغي أن تطالعها لتشكرها وتؤدي حقها. تبه سن بيستهين كثير منا، لو قلت له يعني احمد الله انت تاكل وتشرب وتقضي حاجاتك يقول لك وده كمان انت ويقعد يتسخط. طيب ماشي، بعد ساعه بس تخلي البول يمتنع منك كده، ويطوفون بك على المستشفيات المختلفه، وانظر في حال نفسك وكيف ستكون. ودي من الامور الخطيره الان، ان احنا كثير من الناس لا يعرف الا التسخط والعياذ بالله، وننسى أنعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه معي، فهو هنا لما تخلص من هذا الأذى الذي لو بقي لأهلك الإنسان، سأل ربه المغفرة ليتخلص من الأذى والذنوب الذي لو بقيت لأهلكتك أيضا. وهذا نظير قول المتوضئ بعد وضوئه بعد طهارته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا علم طبيعي الأمر، نفس الكلام، أنه لما تطهر الطهارة الحسية ذكر ربه بالشهادة لكلمة التوحيد التي فيها الطهارة المعنوية من الشرك. لما تخلص من الحدث والنجس احتاج أيضا أنه يطهر القلب من أعظم الدنس هو الشرك وما يلحق به من المعاصي والذنوب والأثام. انتبه معي، واضح؟ هذا نظيره. طيب بعد كده، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثلاثا، فأتيته بروسة فأخذها وألقى الروسة وقال إنها ركس. أخرجه البخاري وراه وزاد أحمد والدارقطني ائتيني بإيه؟ بغيرها، ائتيني بغيرها. تعالوا، الروسة اللي هي رجيع الدابة، رجيع ليه؟ أيوة، وكانت روسة حمار، وركس بكسر الراء وسكون الكاف أي النجس أو القذر، ويتيني بغيرها من الإتيان. طيب انتبه معي، تعالوا بقى نشوف الفوائد في هذا الحديث. ماشي يا جماعة، شوفوا الفوائد في هذا الحديث. أولا يؤخذ منه على وجوب ثلاثة أحجار، وأنه لا يجزئ أقل من الثلاثة، كما دل على ذلك حديث سلمان الذي ذكرناه في المرة السابقة، نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. واضح؟ وفيه استحباب الوتر زي ما ذكرنا في الحديث السابقة، نكون تقطع على وتر ثلاثة فما ذاب. فيه التأكيد على ما ذكرناه من ثلاث أحجار، وأن هذا القول هو الراجح، واخد بالك انت ازاي؟ لان لو كان ثلاث مسحات فقط والحجر دي ثلاث كان ممكن حجر من دول ولا غيره ولم يجد، لكن قال له تيني بايه؟ بغيريها، فدل على انه لابد ان يكونوا ايه؟ ثلاثه. لابد ان يكونوا ايه؟ طيب ان لم تنقذ ثلاثه اي لازمه ان يزيد مع استحباب الايه؟ الايثار، النيوتر يقطع على وتر. طيب في كذلك في الحديث ها جواز التعاون على الوضوء او الطهاره، وجواز الاستعانه بالخادم او من يعين العبد على هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتيني بكام؟ يعني عبد الله اخبرك ابن رضي الله تعالى عنه، وفي منقبه ابن مسعود رضي الله عنه وبيان منزلته مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذا الخير، فده بيان قربي وخدمتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف لا يدانيه شرف، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، فيه حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عظم واعظم الناس اخلاقا وحسن تعليمه. ازاي؟ ان هو لما تاب الروثه لم ينهره، انما علمه وبين له وقال ولم يقل له انها لا تجزئ فاتي بغيرها من غير ان يبين عله ذلك، انما بين ايه؟ العله. وده من حسن التعليم، انك حينما تنهى الناس عن شيء تبين وجه الناس حتى يكون ايه؟ هذا ادعى لاطمئنان قلوبهم، لانك يعني لما تبين عله الشيء ها يستريح الانسان، يفهم العله في هذا فيزداد طمانينه. طب لو لم يكن للشيء عله الموقف ده مطمئن؟ لا، نستسلم للامر تعبدي غير معقول المعنى، ونحن ممتحنون فيه بالاستسلام. لكن اذا كانت له عله فايه؟ فالاولى ان ايه؟ ان تبين. لما تنهى الناس عن شيء او تحذر الناس من شيء تبين وجه الايه؟ اي وجه التحذير في هذا الشيء، حتى يكون هذا ادعى لاطمئنانهم وادعى لاستجابتهم وامتثالهم وراحة صدورهم. في كذلك ها في جواز الاجتهاد، وان المجتهد ولو اخطا لا يلام ولا ايه. طب دي وجهها فين؟ وجهها اخذناها منين؟ من صنيع ابن ايه؟ ابن مسعود، لانه لم يكن يعلم ان الروثه لا تجزئ في الاستجمار، فلما لم يجد حجرا لم ياتي ويقول انا ما اجد الا ايه؟ لا، انما اجتهد بايه؟ فاتى بايه؟ بروثه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه، لانه يعلم ان حاله ايه؟ ليس هذا تقليلا ولا استهزاء ولا انه يعرف، لا، لو اتى بها اجتهادا اجتهادا. فدل هذا على ان المجتهد الذي استكمل شروط الاجتهاد اذا اجتهد في الامر فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر، كما هو معلوم من الشريعه، معلوم من الايه؟ من الايه؟ الشريعه. طيب فيه كذلك كما ذكرنا ان الايه؟ ها ان ان ان ان بول وروس ما لا يؤكل لحم، ده دليل، ده الحديث اللي نص في هذه المسألة، هو ايه؟ ان ورثت حمار قال فانها ايه؟ ركس، والحمار لا يؤكل لحم، فدل هذا على ان بول وروس ما لا يؤكل لحم ايه؟ نجس، نجس. طيب طب واللي يدل ان بول وروس ما لا اخبلك ما يؤكل لحم طاهر ايه؟ صلاة النبي في مرابض الغنم. طب تقول ما صلاش مرابض الابل، احنا ذكرنا بيان ديت. ايوه. طيب شرب ابوال الابل والبانها للعرانيين، كل هذا دل على ايه؟ على ان ابوال وارواس ما يؤكل لحمه طاهره وليست نجس. طيب هتقول لي بس برضه حتى مع كونها طاهر احنا خدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ايه؟ عن الاستنجاب الروث حتى لو طاهر. قلنا لانه ايه؟ ها؟ قلنا لان الراس واحد من اثنين، اما طاهر ما يؤكل لحمه فده طعام ايه؟ دواب يا اخواننا من الجن. الدواب. خدت بالك؟ طيب والنجس لانه نجس. فلا يزيل النجس نجسا، ولا يطهر النجس نجسة لأنه نجس هذه نجاسة فلا يصلح للتطهير. طب والعظم لو كنا قلنا ايه لانه طعام ايه وبناء عليه قلنا فزادنا وزاد دوابنا ايه اولى لا يجوز. طيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روث ماشي وقال انهما لا يطهران حديث حسن رواه الدارقطني وصححه ماشي نهى ان نستنجي بعظم قلنا ليه لان العظم ايه طعام اخواننا من الجزء. طيب وروث هو حاجة من اثنين لانه كطعام او لا يطهر لانه ايه نجس لانه ايه نجس ويؤكد المعاني السابقة يؤكد المعاني ليه. طيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر ايه عامة عذاب القبر ايه منه ماشي يا جماعة. طيب استنزهوا من الايه من البول النبي صلى الله عليه وسلم بامره استنزهوا يعني ايه اي اجتنبوا تنزهوا من البول. كيف يكون التنزه من البول والبول نجس البول الانسان يكون بايه امرين يكون بايه لا امر الاول الحذر واخذ الاحتياط او التحرز من ان يصيبك رشاشه او بعضه فتتنزه من البول انك انت مثلا لا تتبول في مواجهة الريح فيطير عليك البول لا تترك مكان لسه اخبالك مكان الذكر بلا غسل وتنقية فيبقى بعض البول فيصيب ثوبك ولا يخالف التنزه انك انت تتبول في مكان ماشي ها املس او شديد فيحصل ارتداد كل هذا فده اول حاجه في التنزه انك تتحرز من ان يصيبك شيء من هذا ليه. ثانيا من التنزه ايضا انه لو اصابك شيء من البول تسارع ايه في غسله والطهاره تطهير منه. طيب ده ايه امر ده الاستنزاف من الايه من البول. قال فان عامه عذاب القبر منه فإن عامة عذاب إيه؟ أي أكثر عذاب القبر من الإيه؟ من البول. انتبه معي ده بيان لإن إيه؟ أن البول أخبرك عدم التنزه من البول أحد أسباب إيه؟ عذاب القبر وفيه وجوب اجتناب النجاسة والتنزه إيه؟ والاحتراز منها وفيه وجوب طهارة البدن كل دي فوائد من الحديث وجوب طهارة الإيه؟ وفيه إثبات عذاب القبر إثبات عذاب الايه القبر. خدت بالك انت ازاي في اخبارك انت ايه اخبارك إثبات عذاب الايه القبر والأدلة على هذا كثيرة وهذا معتقد اهل السنة والجماعة وان احوال الناس في القبور اما معذب واما منعم وان القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران أدلة من القرآن زي الكلام عن قوم فرعون خدت بالك النار يعرضون عليها غدوا وعشية وهذه حديث كهذا الحديث وزي حديث ايه المرأة اليهودية ما دخلت على عائشة وذكرت عذاب القبر فاستغربت عائشة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها ان اهل القبور ايه يفتنون او يعذبون. خدت بالك وصار بعد ذلك ايه صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ايه من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم وعلمنا هذا في دبر كل صلاة والأدلة في هذا كثيرة لفرد على الضلال والمحلذين ينكرون عذاب القبر. هذا الحديث نص في بيان هذا والحديث ويؤيد هذا الحديث الحديث بلفظ اخر النبي لما مر على قبرين قال انهم يعذبان ومعذبان في ايه في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالايه بالنميمه يمشي بين الناس بالايه بالنميمه ثم اتى بدعى بجريده وايه شقها ونحن بنقول فعل الجريده ده ايه وقعت ايه عين ليه لان من يعلم ان الناس تعذب ولا تعذب ده ربنا اعلمه صلى الله عليه وسلم ده الامر غيبي. الامر الثاني ان الصحابه لم يكرروا هذا الفعل لم يكرروا هذا الايه الفعل ولم يفعلوه فدل على ان هذا ايه وقعت عين اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم واضح. طيب عن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف وضعيف. ماشي، هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن العلماء احنا اتكلمنا في الخلاف في العمل بالفضائل اللي في الأداب، والفضائل مش في أحكام معينة، لكن ذكرنا الخلاف في هذا في المرات السابقة، مذاهب العلماء في العمل بالحديث ليه الضعيف، لكن في بيان شمولية الإسلام وعظم هذه الشريعة ومحاسنها وكيف أنها أتت بأداب إيه حتى أداب الخلاء، وذكرنا هذا تكلمنا فيه في المرات السابقة، وإن من هذه الأداب إن إيه ماشي إن الإنسان بينصب رجله اليمنى ويقول عليه، قالوا هذا أيسر لما يتكئ بهذه الصورة في إخراج القارب، لكن الحديث في النهاية ضعيف. عن عيسى بن يزداد ماشي يا جماعة، عن أبي وكلاهما مجهولان، عشان كده حديث ضعيف أيضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. خدت بالك وعليه ينطر يعني يمسح الذكر من أصل إلى خارج حتى لا يبقي فيه شيئا، ما يسمى بالنطر. وعليه فالنطر حديث ضعيف، وده أمر بل إن النطر كما قال العلماء بدعة، قالوا إيه بدعة، لأن الحديث ليس إيه بل يفتح باب الوساوس، بل يفتح باب الايه الوساوس، انما هو التأكد بان ايه بان فعلا خلو الذكر من البول، لكن مش بالنطر والعصر وتقعد تتعب نفسك وتعمل هذا، ده بيفتح باب الايه الوساوس، بل قد يسبب السلس، يسبب الايه السلس. وهنا تصور مسألة نسيت ان اذكركم بها في الحديث السابق، استنزيه من البول، وهي طب واحد يقول طب معاه واحد عنده سلس بول ماذا يفعل، نقول هذا صاحب عذر، واصحاب الاعذار مستثنون من ايه من هذا، اللي بيستنزف من البول اللي هو ما عندوش سلس، اللي هو لو حصل يعذب، لكن واحد عنده مرض مرض سلس صاحب عذر، و اخبرك يشق علي ان كيف بل لا يستطيع ان يستبري من البول لانه متخيل صاحب عذر، وهذا مستثنى من ايه من الحديث، لان هذا امر ليس بملكه ولا يكلف الله نفسا الا، واتقوا الله والواجبات تسقط بالاعذار. طيب الشاهد فلينطر هذا ايه الحديث ضعيف، وعليه فالنطر قل رجع فيه انه بدعه ماشي، بل يفتح باب الوساوس، وكما قال شيخ الاسلام ان البول في ايه في الذكر كاللبن في الضرع، ان حلبته فضر بالدال يعني نزل، لما تمسك الضرع البهيمه تحلبها يحدث ضر، وان تركته قر. ولذلك الذين يفعلون نقول هذا ليه، لأن البعض يتصل يسألني ويكون في حالة من الوساوس عجيبة يرسلها، يأتي باب الوساوس يفتح عليك بمخالفتك، زي كالسغل قل لا عليك إلا أن تفعل ما ورد، طب أنا أفعل كذا وأنا أدخل الحمام وأخذ وأحدث كذا وأجي في الطهارة وأحدث كذا وأظن في ملابسي أنني حصابني مش عارف كذا وأنه هذا يحدث تصل بي ويطل العذاب، خروجه من هذا بماذا؟ ها بالتزام باتباع التزام الاداب التي لا تزيد عليها، لا تتجاوز الحد، لا تفتح باب شر على نفسك، لا تفتح باب الشر، والامر انت تلزم الورد خلاص انتهى ادي ما عليك. فالنطر هذا كما قالوا نبيل عليه، لانه انت اذا فتحت هتفتح باب الوساوس وقد يسبب في ان تمرض بالسلس لهذا، ولهذا ايه عشان ننتبه. طيب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم، فقالوا ماشي انا نتبع الحجاره الماء، رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود وحيث مختلف في تحسينه منهم من حسنه، والترمذي وصححه ابن خزيمه حيث ابو رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجاره. هذا الحديث في ثناء على اهل مزلق لانهم كانوا يتبعون الايه، واحنا ذكرنا هذا خدت بالك، الحجاره بايه والماء، ودي اعلى درجات الايه الاستطابه والاستنجاء، لكن يجوز الاستجمار بالحجاره منفردا، ويجوز بالايه ها بالماء مفردا، ويجوز بالحجاره ثم الايه اتبعه بالايه بالماء، ودي اعلى الدرجات واثنى عليهم ربنا لهذا، كما في سوره الايه خدت بالك براءه فاثنى عليه، خد بالك انت ازاي، لانهم ايه ها ها